أعوذ بالله من الشيطان. ثم إن المؤمن إذا خاف الوتر ثم يحب الله فإن له النفس من جهد ولأفعاله ومصادقه إما يكون معنى خالصا لا يكاد يتحدو إلا ولح النفس له إن يمعه يكون الأفكار أفضل ثلاثة بعد ما فرغ الجميل من الحمد الأول من الأمور التي ذكرها مقدمة بدأ في الأمر الثاني أي البحث عن الوضع. الوضع تارة يدرك بما له من المعنى الحقيقي وهو المعنى المصدري. الوضع بهذا المعنى عبارة عن تعيين لفظ للمعنى وجعل اللفظ للمعنى إما بالإنشاء وإما بالتعبير حسب اختلاف الأقوال. إلا أن المصنف ذكر ما هو المعنى ما هو لازم هذا المعنى أي ذكر ما هو المعنى الاسم المصدر. الوضع بمعنى الاسم المصدري هو اختصاص النفس بالمعنى وارتباطه بمعنى معين بمعنى الاختصاص والارتباط بين النفس والمعنى. هذا ما ذكره المثنى. ذكرنا ان هناك سؤال لماذا عدل المثنى عما هو المشهور إلى ما هو الموجود في الكتاب. المشهور حينما ورد في بحث الوضع قال الوضع عبارة عن تعيين النفس للمعنى أو جعل النفس للمعنى أو الوضع عبارة عن التعهد الواضع يتعهد أنه إذا أراد معنى معينا استعمل في نفس معين المعنى التعهد فيكون حسب هذا الوظيفة للواضع لا للدفع. حسب ما ذكره المثنف الوظيفة للدفع لا للواضع. لماذا عدل المثنف عن المشهور؟ الجواب عن هذا يمكن ان يكون حدود المثنف عن المشهور الى ما هو المشهور في الكتاب لاحد وجهين. الوجه الاول خوفا من التعب خوف من التعب. إذ المتعارف بين المؤلفين أن كل مؤلف يطعن على مؤلف آخر حينما يعزل عما قاله المؤلف السابق يطعن عليه يقول هذا فاصل فاصل كذا وكذا. المصنف خوفا من هذا التعب أبدا لم يقل الوضع هو التعيين، أي تعيين النفس للمعنى إنشاء أو تعهدا. إذ لو قال هكذا، لو قال الوضع هو إنشاء العلاقة بين النفس والمعنى، ليطأن عليه من قال بأن الوضع هو التعهد. لو قال أن الوضع هو عبارة عن التعهد، ليطأن عليه من يقول أن الوضع هو تعيين النفس للمعنى بالإنشاء. فخوفا من هذا الطعن عدد إلى ما ذكروا في الكتاب، قال الوضع عبارة عن اختصاص النفس بالمعنى. اختصاص النفس بالمعنى ينال الوضع بمعنى تعيين النفس بالمعنى إنشاء، وبمعنى تعيين النفس بالمعنى تعيين. نادر كلا المعنيين هو اختصاص النفس بالمعنى، حتى ينال ما ذكره المثنف الوضع التعيني الذي يحصل من كثرة استعمال اللفظ المعنى، حتى يشمل كلام المثنف هذا أيضا. إذ الفرق التعيني أيضا لازم اختصاص اللفظ المعنى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو ما ذكره المثنف، وهو تقسيم الوضع إلى التعيين والتعلم. الوضع على قسمين، الوضع التعيين، الوضع التعلم. الفرق بينهما، الفرق بين الوضع التعيين وبين الوضع التعيني، فرق أن الوضع التعييني عبارة عن تعيين الواضع لفظا معينا بمعنى معين. هذا هو الوضع التعيين. الوضع التعييني عبارة عن تحقق الوضع بسبب كثرة استعمال النفس بمعنى معين. إذا كثر استعمال النفس في المعنى المعين، وكان الاستعمال مجازا مع القرينة، ولكن لأجل كثرة الاستعمال يصبح النفس حقيقة في ذلك المعنى المجازي. الكثرة على حد كلما ذكر النفس ذلك النفس يتبادر منه ذلك المعنى المجازي. بعد التبادل المعنى المجازي عن ذلك النفس لا حاجة إلى ذكر قليل، فيزيد النفس حقيقة في ذلك المعنى المجازي. هذا القسم من الوضع يسمى بالوضع التعيني. فإذا كان مراد من الوضع بالمعنى المبني الحقيقي لا يتم التقسيم من هذا القسم، التقسيم الوضع التعيني إلى التعيين والتعيين، تقسيم الشيء إلى نفسه وضده، نفسه وغيره. هذا التقسيم الشيء إلى نفسه وغيره غير نفسه. فقال المثنف الوضع عبارة عن اختصاص النفس بالمعنى، الارتباط بينهما، ارتباط خاص بين النفس والمعنى. هذا اختصاص النفس بالمعنى والارتباط الخاص بينهما يمكن أن يكون تعيينيا ويمكن أن يكون تعيينيا. فالوضع بهذا المعنى يستحق تقسيمه إلى التعيين والتعيين، ولهذا قال المسلم أصل المسلم كان هذا التقسيم. قال تمهيدا لهذا التقسيم الوزن هو احساس لفظ المعنى والارتباط خاتم. هذا ملخص الكلام في تتمة بحث السابق. ثم المرسوم توضيح هذا الكلام من المسلم توضيح اقسام الوزن وقبل بيان هذه الاقسام للوزن نقول ان هذه الاقسام اقسام للوضع التعيين لا للوضع التعيني. الوضع التعيني لا ينقسم الى هذه الاقسام وانما ينقسم الى هذه الاقسام الوضع التعيين. فللوضع التعيين اقسام وتوزيع هذه الاقسام يتلقف على مقدمة وهي المقدمة أن الوضع التعييني بمعنى تعيين واضح النفس المعين بالمعنى المعين الوضع هذا المعنى فعل اختياري للواضح. هذا هو الفعل الاختياري الواضح يريد إيجاد الربط بين النفس والمعنى والوضع هذا المعنى أي إيجاد الربط بين النفس والمعنى يتوقف على تصور النفس والتصور المعنى. ما لم يتصور الواضع النفس وما لم يتصور المعنى كيف يوجد الرابطه والعلاقه بين النفس والمعنى؟ فلا بد اولا من تصوره نفسا معينا ثم معنى معينا ثم جعل ذلك النفس لذلك المعنى. فتفعل الوضع المعنى فرق بالتصور النفس والمعنى. ثم الوضع حينما يتصور المعنى تارة يتصور معنى عاما وأخرى يتصور معنى خاصا. إذا المعنى على قسمين المعنى العام والمعنى الخاص. تارة يتصور معنى عاما كالإنسان بمعنى الحيوان الضال أو الحيوان أو الفرس وأخرى يتصور معنى خاصا كزيد وعمر وبكر معنى خاص. وعلى كلا التقديرين اي على تقدير تصور المعنى العام تارة يجعل اللفظ حين الوضع حين الجعل حين الانشاء يجعل اللفظ المتصور ايضا في مقابل هذا المعنى العام فيجعل هذا المعنى العام موضوعا له باللفظ معنا باللفظ. هذا هو القسم الاول. القسم الاخر فارق اخرى يجعل اللفظ للافراد لمصادر هذا المعنى العام يتصور معنى عاما ثم يجعل النفس لمصادر هذا المعنى العام لأكبر هذا المعنى العام. هذا إذا تصور معنى عام. وإذا تصور معنى خاصاً يتصور معنى خاصاً يتصور الذات مع الخصوصية الخارجة المقبولة بالزمان والمكان واللون والأنوثية والذكورية، يتصور هذه الخصوصيات الهجرة الخارجي، ثم يجعل هذا المعنى الخاص بالنفس، يجعل النفس بهذا المعنى الخاص مكانة أخرى، يجعل النفس بالمعنى العام، يتصور معنى خاص ولكن يجعل معنى النفس معنى عام، لا هذا المعنى الخاص بالتصور. هذا القسم الواحد. فبعد هذه المقدمة نقول هنا مقام الثبوت ومقام الإثبات، وفي مقام الثبوت هذه الأقسام الأربعة، في مقام الثبوت والواقع والإنكار. فتتصور هذه الأقسام الأربعة، ثم لكل قسم من هذه الأقسام الأربعة اسم خاص. القسم الأول يسمى بالمرء العام والموضوع لا العام، وأمثلة ذلك كثيرة كأسماء الأجناس كالإنسان والبقر والفرس، هذه الفاظ. القسم الثاني حينما يتصور معنى عام فيتصور المصادر في ضمن هذا المعنى العام ويجعل النفس بالأسرار والمصادر يسمى هو عاما والموضوع لا خاص، يجعل المعنى الخاص بالنفس. المرء باعتبار كون الواقع تصور معنى عاما يسمى عاما، والموضوع له باعتبار كون الواقع جعل الموضوع لا الافراد والمسائل يسمى الموضوع لها. القسم الثالث يسمى الوضع خاص والموضوع لها باعتبار كون الواقع تصور معنى خاصا يسمى الوضع خاص، وباعتبار كون الواضح جعل هذا المعنى الخاص معنى وموضوع لا للنفس يسمى الموضوع لا ايضا خاص. سبب الاعلام كزيد وعمد وبكر من هذا القبيل من قبيل الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. القسم الرابع ما إذا كان المرض خاصا والموضوع لا عام، خلاف في إمكاني هل هذا ممكن أم لا، والمسند يقول بعدم إمكانه أصلا، هذا القسم الرابع لا يكون ممكنا، ويأتي وجه عدم إمكانه في كلام المسند، ولهذا يقول المسند أقسام والثلاث في الكتاب أقسام الوضع ثلاثة لا أربعة. قال الأمر هذه الثلاث الوضع العام والموضوع العام، الوضع الخاص والموضوع الخاص، هذا القسمان لا كلام ولا خلاف في وقوعهما خارجا موجود في الخارج، الوضع عام والموضوع لا عام موجود في الخارج كأسماء الأجناس، والوضع الخاص والموضوع لا الخاص أيضا موجود في الخارج كالأعلى، وإنما الخلاف في وقوعه هو الوضع العام والموضوع لا الخاص. هنا وقع الخلاف قيل ان هذا القس ايضا موجود في الخارج، وقع في الخارج، من تقدم على المسلم قائل بهذا القول. الوضع العام والموضوع لا الخارج وقع في الخارج، ومثاله كالزمائن واسماء المشار هذه الامور. الوزع للامور عام والموضوع لك عام، بمعنى ان الوازع حينما اراد ان يدع لك ذا او هذا اسم الاشاره تصور المعنى العام اي المفرد المذكر، اي المعنى العام مفهوم مفرد مذكر معنى العام، لان هذا المفهوم المفرد مذكر له مسالك كثيره. تصور هذا المعنى العام، ثم لم يجعل النفس في مقابل هذا المعنى العام، ولم يجعل معنى النفس هذا المفهوم العام، بل جعل معنى النفس المفرد المذكر الخارجي زين عمرو بشر، جعل هذا المصادر الخارجي معنى لهذا النفس، طبعا يكون الموضوع له خارج. وقول هنا بأن هذا المثال أي الزمائن وما ألحق به كالموصولات الوضع فيها عام والموضوع لا ايضا عام والمستعمل في خارج، كما نسب الى التفتزاني صاحب مختصر المعاني صاحب المتوج، قال المرء في أسماء الإشارة عام والموضوع لا عند عام والمستعمل في خارج. شرح هذا واضح، حينما تصور الواضح تصور مطلق المفرد المذكر، ثم جعل هذا المفهوم الكلي معنى نفس هذا اسم الإشارة، وحينما يستعمل هذا في الخارج المستعمل فيه ليس مطلق مفرد المذكر، لأن المفرد المذكر ليس موجود في الخارج، الإشارة لازم أن يكون شيء موجود في الخارج، فما هو الموجود في الخارج هو زيد وعمر وبكر، فالمستعمل فيه يكون خارج، هكذا قال. إلا أن المثلث يرد في آية الأحمر قول بأن الوزن عام والموضوع لا خاص، والقول بأن الوزن عام والموضوع لا عام والمستعمل في خاص، يرد المثلث هذين القولين ويأتي رد هذين القولين في كلام المثلث. هذا مرخص الكلام في مقام السكوت، وأما مقام الإثبات فيذهب من كلام المسلم يذهب أنه قد بقع الوضع العام في مقام الإخبار والموضوع لا العام، وكذلك الوضع الخاص والموضوع لا الخاص، وأما الوضع العام والموضوع لا الخاص وإن كان ممكن، هذا ممكن لا يقطع للإمكان، فهذا لا بأس به في مقام الثبوت في مقام التصور، ولكن يأتي بكلام المثلث أن لا دليل على وقوعه، ليس هنا دليل على وقوع هذا القيس، وهذا يأتي بكلام المثلث. هذا ملخص الكلام في أقسام الوزن وفيما يمكن من هذه الأقسام وفيما وقع من هذه الأقسام، ثم أن المنصوص حال الوزن إنما يكون معنى عاما فيوضع النفس له أي متصور المعنى العام هذا على قسمين، فيوضع النفس له أي بالمعنى العام تارة ولأفراده ومسابقه أخرى. القسم الأول يسمى الوصف عام والموضوع له العام. القسم الثاني يسمى الوصف عام والموضوع له خاص. ثم وإما يكون معنى خاص، أي وإما يكون المتزور والملحوظ حال الوصف معنى خاص. ثم هنا أيضا كثيرين كما ذكرنا من الخارج، إما يوضع النفس لهذا المعنى الخاص أو للمعنى العام. يقول المسلم بعبارة مختصرة، يقول لا يكاد يصح وصف النفس له دون العام، لا يكاد يصح إلا وصف النفس له دون العام، لا يكاد يصح أي لا يمكن إلا وصف النفس للخاص دون العام. القسم الرابع باطل غير ممكن، الوصف خاص والموضوع لا خاص ممكن، ولكن القسم الرابع الوصف الخاص الموضوع لا العام لا يصح يقع هذا غير ممكن. فحسب هذا يقول المسلم هكذا، يقول فيكون الأقسام ثلاثة، تكون الأقسام أقسام الوصف ثلاثة. هذا الحسب مقام السجود ثلاثة، الوضع العام والموضوع لا العام، الوضع العام والموضوع لا الخاص، الوضع الخاص والموضوع لا الخاص. أما الكلمة الرابعة الوضع الخاص والموضوع لا العام غيره. ولهذا يقول المسلم فتكون الأحكام ثلاثة. بيان هذه الأحكام الثلاثة، لأن العام يسمح لأن يكون آلة للحاد أفراده ومسابقه بما هو كذلك. كثمان لهذه الأقسام الأربعة في مقام السجود أو الثلاثة لا يحتاج إلى الدليل ولا إلى البرهان ولا إلى التعليل، لا يحتاج كثمان لا يحتاج إلى الدليل هو الوزن العام والموضوع لا العام، الوزن الخاص والموضوع لا الخاص. ولكن قسم آخر الوزن العام والموضوع لا الخاص هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى الدليل، يحتاج إلى الدليل والتوضيح. وهذا الكلام من المصنف توضيح لهذا القسم، إقامة دليل على هذا القسم، وذلك لأن العام يسمح لأن يكون آلة للحاد أفراده ومسابقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه بخلاف الخاص. ملاحظة توضيع المسلم في مقام القرآن حيث يستدل بإمكان الوضع العام الموضوع لا الخاص، وبعدم إمكان الوضع الخاص والموضوع لا العام. استدل على ذلك، لماذا؟ يكون الوضع العام والموضوع لا الخاص ممكن، ولكن الوضع الخاص والموضوع لا العام وعكس هذا لا يكون ممكن. توضيح القسم الوضع العام والموضوع لا الخاص توضيح إمكان هذا يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة العلم بالشيء على قسمين، العلم بالشيء طريقان، يعلم الإنسان الشيء يتظن بأحد طريقين. الطريق الأول العلم بالشيء يحصل بالتصور نفس ذلك الشيء. الإنسان يتصور نفس المعنى فيحصل العلم بذلك المعنى. هذا في الوضع العام والموضوع العام، الإنسان يتصور مع الإنسان وهو حيوان ناطق، فيجعل النفس الإنسان بهذا المعنى. فهنا يمكن تصور نفس المعنى، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لا يمكن تصور نفس المعنى، بل هو واسطة لتصور المعنى، واسطة. فيعلم الإنسان بالمعنى أو يتصور المعنى من طريق واسطة. كيف مثلا؟ يتصور الموضوع كزين وعمر وبكر من طريق الإنسان. الإنسان هذا عنوان للزين والبكر وعمر، وجه لأن المعروف في علم المنطق العام عنوان بأفراده ومتالفه، وجه لمتالفه، عنوان لمتالفه، وجه لمتالفه، بمعنى أن التصور المتالف إنما يمكن بهذا الوجه، بتصور هذا الوجه، هذا العام، هذا واضح. نتصور الزين والعام والبكر من طريق تصور الإنسان. الإنسان هو زي إنسان، عمر إنسان، بكر إنسان، كل مناطق الإنسان في الخارج إنسان، ليس إنسان؟ فنجعل هذا الإنسان، هذا العام، وجها لتصور المتالق والأفراد. فهو أي في مرة العام والموضوع لا الخاص يمكن تطورها بالوجه بالعنوان، فيستحق الوضع لأن الوضع فقط تطور المعنى، وتطور المعنى هنا ممكن من طريق الوجه والعنوان. هذا في الوضع العام والموضوع لا العام، ولكن بخلاف القسم الرابع الوضع العام والموضوع لا الخاص، أفهم بالعكس، والوضع الخاص والموضوع لا العام بخلاف هذا. هذا الفرق، الوضع غير ممكن في هذا الفرق. لماذا غير ممكن في هذا الفرق؟ لماذا؟ وجه ذلك أن الوضع هو تصور المعنى، والمعنى على الفرد هنا عام، معنى عام. المعنى العام إذا تصورنا هذا المعنى العام بعنوانه العام فهذا ليس الوضع العام موضوع عام، هذا وضع عام موضوع عام. نريد أن يكون الوجه عام والموضوع لا العام، فلا يمكن أن نتصور العام من طريق الخاص، لا يمكن. العكس يمكن، ولكن لا يمكن. أن نتصور العام للفريق الخاص ونجعل الخاص عنوانا ومعرفا ووجها لمعرفة العام. هذا لا يمكن. لماذا هذا لا يمكن؟ لما في علم المنزل قاعدة معروفة في علم المنزل، وهذه القاعدة أن الجدي لا يكون كاذبا، الجدي لا يكون كاذبا، كاذبا أي محرفا، لا يمكن أن يكون الجدي محرفا، لا يمكن تعرف الشيء من طريق الجدي، لا يكون الجدي محرفا. هنا المعنى الخاص هو الجدي، لا يمكن أن يكون هذا الجزء معرفا للمعنى العام ونعرف معنى العام من طريق هذا الجزء، لأن الجزء لا يكون قادما كما تعلم المنزل، فلا يمكن تصور معنى العام من طريق خاص، لا يمكن هذا. إذا لا يمكن، لا يمكن الوقت، فلا يمكن هذا الجزء. هذا هو الدليل والبرهان على إمكان الوضع العام والموضوع لا الخاص، وعدم إمكان الوضع الخاص والموضوع لا العام. ولهذا يقول المسلمان يقول بذلك، لأن العام يفتح بأن يكون آلة لبحاث أفراده ومساعده بما هو كذلك، بما هو الأفراد والمساعد. هذا هو الدليل على إمكان الوضع العام والموضوع لا الخاص، فإنه من وجوهها، أي العام من وجوه الأفراد والمكان، ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه، معرفة وجه الشيء معرفته بوجه، كما ذكرنا من خالد طريق المعرفة طريق العلم بالشيء على قسمين، معرفة الشيء بنفسه، معرفة الشيء بوجهه. العام وجه الخاص، فيمكن معرفة الخاص من طريق هذا الوجه، من طريق العام. فمن هنا إلى هنا يمكن وضع العام والموضوع لا الخاص، هذا ممكن. بخلاف الخاص، هذا إشارة إلى عدم إمكان كون الوضع خاصا والموضوع لا عاما. بخلاف الخاص، بخلاف أن يكون المعنى خاص، الوضع الخاص والموضوع لا العام، فإنه بما هو خاص، الخاص بما هو خاص، لا يكون وجها بالعام، لا يكون وجها بالعام. هل يمكن معرفة العام من سيد الخاص؟ لا. نعرف سيد مسكين صديقي في الغرفة، هل نعلم الإنسان من طريق زيد مفهوم الكلي؟ لا. لا نعرف المفهوم الكلي من طريق الكلي، هذا غير ممكن. لما ذكرنا من القاعدة المنطقية أن الجبكي لا يكون ثاني، فلا يكون وجه النظام، ولا لسائر الأفراد، لا يكون الخاص وجه لسائر الأفراد، أي الجزئي لا يكون معرفا، لا معرفا للعام، ولا معرفا للجزئي الآخر، لا يكون معرفا للجزئي الآخر، ولهذا يقول ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته، فلا يكون معرفة الجزء خاص، وتصوره أي تصور الخاص معرفة له، معرفة للعام، ولا لها أي ولا للأفراد، ليس معرفة الخاص معرفة لسائر الأفراد، ولو بوجه، ليس المعرفة، ولو معرفة الشيء بوجه كما هو في وضع العام والموضوع الخاص. نعم ربما يوجب تسوره تصور العام بنفسه فيوزع له النفس فيكون الوضع عاما.